الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس السيرة النبوية المشرفة إلى باب ذكر كتابه عليه الصلاة والسلام، ذكر كتاب النبي عليه الصلاة والسلام. أورد الناظم الإمام العراقي رحمه الله تعالى أسماء الكتاب الذين كانوا يكتبون لرسول الله عليه الصلاة والسلام. بعض هؤلاء الكتاب نقل أنهم كانوا يكتبون له الوحي، يكتبون له الوحي يعني يكتبون خلفه القرآن الكريم، إذا أنزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون له القرآن الكريم. وبعضهم كانوا يكتبون للنبي صلى الله عليه وسلم الكتب التي يرسلها لدعوة الملوك إلى الإسلام، كما سيأتينا في الباب الذي بعده ذكر الكتب التي بعثها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض في زمانه عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الإسلام. وبعض هؤلاء الكتاب كانوا يكتبون السنة، يكتبون خلف النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ويحفظونه. وهؤلاء الكتاب وهم 42 كاتبا كتبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني يؤكد على أهمية التعاون على البر والتقوى، يعني كانوا يكتبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نوع من العمل الجماعي. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشاركون يعني في حمل مسؤولية يعني الدعوة، وهذه الكتابة يعني منها ما هو لتثبيت يعني وسيلة للحفظ، حفظ العلم يعني وصيانته، ومنه ما هو وسيلة وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فكان هؤلاء الصحابة الكرام يعني يقومون بهذا العمل ويتعاونون فيه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كتابه 42 زيد بن ثابت، وكان حين كاتبه. فيقول كتاب النبي صلى الله عليه وسلم 42، وأول كاتب ذكره هو زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. وكان حينا كاتبه، يعني وكان فترة من الزمان كاتبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ملازما يكتب له الوحي. وزيد بن ثابت رضي الله عنه كان يعني شابا، وروي أنه تعلم الكتابة من أسرى بدر، لما أسر أسرى بدر، وكان من ضمن شروط يعني الفداء أن يعلم كل واحد منهم 10 من غلمان المسلمين أو من شباب المسلمين. فتعلم زيد بن ثابت رضي الله عنه الكتابة، وكان يكتب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وكان حينا كاتبه، وبعده معاوية ابن أبي سفيان كان واعية. وبعد زيد بن ثابت رضي الله عنه كان معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، كان واعيا يعني حافظا ويكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من يعني الواعي يأتي بمعنى الحافظ وبمعنى صيانة الكتاب وحفظ الكتاب والائتمام عليه. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم علمه الكتاب وقه العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمعاوية رضي الله عنه، كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب له منذ أن أسلم رضي الله عنه إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان معاوية يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتب له، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كذا أبو بكر، كذا علي، عمر، عثمان، كذا أبي. في هذا البيت ذكر عددا من الكتاب أيضا، هم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله عنهم. طبعا هو رتبهم هكذا لضرورة النظم، يعني لم يرتبهم على ترتيب الفضل والخلافة. قال: كذا أبي، هو أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، كان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وابن سعيد خالد حنظلة، كذا شرحبيل أمه حسنة. يقول من الكتاب أيضا خالد بن سعيد، خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه الأموي، وكذلك حنظلة، حنظلة اللي هو حنظلة بن ربيع بن صيفي، حنظلة بن ربيع بن صيفي رضي الله عنه كان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا شرحبيل أمه حسنة اللي هو شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه، كان إيه منسوبا إلى أمه، يوجد عدد من الصحابة كانوا منسوبين إلى أمهاتهم، من الأمهات كنا أشهر يعني من الآباء، أحيانا الأم تكون يعني أكثر شهرة من الأب، في يعني نسبوا إليها على سبيل التعريف، يعني آباؤهم معروفون ولكن يعني نسبوا إلى الأمهات يعني لشهرة الأمهات. فهو اسمه شرحبيل بن عبد الله بن المطاع الكندي، وأمه اسمها حسنة، يعني أبوه اسمه عبد الله بن المطاع الكندي وأبوه وأمه اسمها حسنة، فاشتهر أكثر باسم شرحبيل بن حسنة، بس هو اسمه الحقيقي شرحبيل بن عبد الله بن المطاع. نعم، لا لا أخونا يسأل هل هو والد الشعبي، لا الشعبي اسمه عامر بن شراحيل، شراحيل هذا راء ألف غير الشرحبيل هذا رضي الله عنه. يقول وعامر وثابت بن قيس، وعامر وثابت بن قيس كذا ابن أرقم بغير لبس. طيب عامر اللي هو عامر بن فهيرة رضي الله عنه من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عامر بن فهيرة، وثابت بن قيس اللي هو ثابت بن قيس بن شماس، عامر بن فهيرة هذا كان مولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه، وابن أرقم اللي هو عبد الله بن الأرقم القرشي رضي الله عنه، عبد الله بن الأرقم القرشي رضي الله عنه. قال واقتصر المزي، واقتصر المزي مع عبد الغني منهم على ذا العدد المبين. يقول الحافظان، الحافظ جمال الدين المزي والحافظ اسمه عبد الغني المقدسي رحمهما الله، اقتصر على هؤلاء وهم ايه 13 كاتبا من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتصر على ذكر ايه هؤلاء، لكن ايه المؤلف هنا يقول وزدت من مفترقات السير جمعا كثيرا فاضبطنه واحصري، لكن المؤلف يعني يريد ان يقول انه تتبع يعني كتب السير وتتبع كل من ايه روي انه كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فزاد على هذا العدد المذكور حتى اوصلهم الى 42، يعني يفيد أنه يعني حاول حصر أسماء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب من الذين يعني زادهم على هؤلاء الكتاب المشهورين؟ زاد عليهم قال طلحة والزبير وابن الحضرمي وابن رواحة وجهما فضممي. قل طلحة اللي هو إيه؟ طلحة ابن عبيد الله رضي الله عن أحد العشرة المبشرين، والزبير بن العوام رضي الله عنه أيضا أحد العشرة المبشرين، هذان كان أيضا من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وابن الحضرمي اللي هو العلاء بن الحضرمي، العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين، كان أمير النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين، وهو صحابي مشهور له كرامات يعني كثيرة، اشتهر بكثرة كراماته يعني كان تخرق له العادات، كان من العباد وكثير الكرامات، أشهر كرامة له تذكرونها اللي هي إيه؟ لما عبر بجيش البحر في فتوح فارس وفي البحرين، وعبر الخليج بالجيش ما ابتلت سرجهم، قال سيروا بسم الله وعبر البحر بجيشه، فمروا على مشت الخيل على الماء حتى عبر إلى الجهة الأخرى، وفر الفرس لما رأوهم قالوا هؤلاء شياطين أو جن وكذا، وفروا يعني شايفين جيش قادم على البحر يمشي على الماء، حتى إن رجلا من الجند يعني سقط متاعه يعني في الماء، فرجع بالفرس وجاب له الحاجة من على الماء وكمل الطريق يعني رضي الله عنه رضي الله. قال وابن الحضرمي وابن رواحة اللي هو عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه وهو من شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وجهما، جهم هو جهم بن سعد الصحابي، وجهم ابن سعد رضي الله عنه. فجهم ابن سعد رضي الله عنه كان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وابن الوليد خالدا وحاطبا، هو ابن عمرو وكذا حويطبا. من ضمن الكتاب أيضا خالد بن الوليد رضي الله عنه، وحاطب اللي هو حاطب بن عمرو الأوسي، حاطب بن عمرو الأوسي، وحويطب يقول وكذا حويطبا اللي هو حويطب العامري، حويطب العامري رضي الله عنه. يقول حذيفة بريدة أبانا ابن سعيد وأبا سفيان، كذا ابنه يزيد بعض مسلمة الفتح مع محمد بن مسلمة. قل من الكتاب أيضا حذيفة اللي هو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، بريدة اللي هو بريدة بن الحصيب، بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، وأبان ابن سعيد، أبان ابن سعيد ابن العاص، أبان ابن سعيد ابن العاص رضي الله عنه. قال وأبا سفيان اللي هو أبو سفيان ابن حرب اللي هو كان زعيم المشركين وقائدهم، كان سيد قريش وقائدهم في الحروب وكذا. لما أسلم عام الفتح، لما أسلم عام الفتح صار يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو سفيان يعني حسن إسلامه وقاتل في سبيل الله، وقاتل في معركة اليرموك وجرح وأصيب في سبيل الله، وحسن إسلامه بعد ذلك، بعد أن كان يعني يعادي المسلمين ويحاربهم ويعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرح الله صدره للإسلام صار يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال كذا ابنه يزيد، كذلك يزيد ابن أبي سفيان اللي هو أخو معاوية والابن الآخر لأبي سفيان، يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنه كان يكتب أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض مسلمة الفتح، يعني يزيد وأبو سفيان كان من مسلمة الفتح، يعني ممن أسلم يوم فتح مكة، مع محمد بن مسلمة، كذلك محمد ابن مسلمة الأوسي من الأوس رضي الله عنه، أنصاري أوسي كان أيضا من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمرو هو ابن العاص مع مغيرتي، كذا السجل مع أبي سلمتي. يقول عمرو هو ابن العاص مع مغيرتي، كذا السجل مع أبي سلمتي. يقول من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص، عمرو بن العاص رضي الله عنه، مع مغيرة اللي هو المغيرة بن شعبة الثقفي، المغيرة بن شعبة الثقفي أيضا رضي الله عنه كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كذا السجل، قال كذا السجل، السجل يعني ورد في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كاتب يقال له السجل، يقال له إيه السجل، أنه كاتب كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه الذي إيه أشير إليه في الآية الكريمة يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وفي القراءة الأخرى كطي السجل للكتاب، أنه كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، وشبه يعني جاء هنا إيه يعني في الآية الكريمة يعني كطي السجل للكتاب، يعني كما يطوي السجل الكتاب، إنه مقصود بهذا الرجل. لكن هذا الحديث في الحقيقة يعني قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه حديث موضوع، إنه حديث موضوع، الحديث الذي فيه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كاتب اسمه السجل وكذا. والحافظ ابن حجر أيضا يقول يعني كتاب النبي صلى الله عليه وسلم معروفون وليس فيهم أحد اسمه السجل، ولا يعرف أحد في الصحابة اسمه السجل وكذا، فمال كثير من أئمة الحديث يعني إلى إيه تضعيف يعني تلك الروايات. فالحافظ هنا يعني ذكر السجل بناء على أنه يعني ممن روي أنه كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم. وحديث السجل هذا يعني قالوا إيه، رواه الخطيب البغدادي ورواه ابن منده ورواه يعني وآخرون يعني، والله تعالى أعلم. طيب بعد ذلك يقول كذا السجل مع أبي سلمة، طبعا التفسير الصحيح يعني الثابت للآية الكريمة كطي السجل للكتاب، السجل اللي هو الغلاف يعني، السجل كما يطوي الغلاف الكتابة بداخله أو كذا. طيب بعده يقول مع أبي سلمة، أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه، أبو سلمة هو عبد الله بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه، كان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كذا أبو أيوب الأنصاري كذا معيقيب هو الدوسي، كذا أبو أيوب الأنصاري كذا معيقيب هو الدوسي، من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ومعيقيب الدوسي رضي الله عنه كان أيضا من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وابن أبي الأرقم أرقم عدد، قال وابن أبي الأرقم أرقم عددي فيهم كذاك ابن سلول المهتدي، يقول من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرقم ابن أبي الأرقم، الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه، ومن الصحابة السابقين إلى الإسلام، ممن إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم في فترة الدعوة السرية 3 سنين قبل أن يجهر بالدعوة كان يجتمع بأصحابه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، كان شابا أسلم وكان من أغنياء قريش وسراتهم، وكان له دار كبيرة عند الصفا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع فيها بأصحابه. فالأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه كان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كذاك ابن سلول المهتدي اللي هو عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، اللي هو عبد الله بن عبد الله المهتدي، يعني ليس المنافق، الأب الأب كان منافقا والابن كان مهتديا، هناك عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، وابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول كان صحابيا صالحا، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل أباه المنافق، فكان مهتديا صالحا، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو عبد الله الابن، اللي هو عبد الله بن عبد الله بن أبي. قال كذا ابن زيد، كذا ابن زيد كذا ابن زيد واسمه عبد الله والجد عبد ربه بلا اشتباه، يشير هنا إلى الصحابي الجليل عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه، ابن عبد رب، عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه وارضاه، كان من إيه من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو صاحب حديث الإيه الأذان، اللي هو الصحابي الذي رأى رؤيا الأذان لما جاءه الملك يعني في المنام وعلمه الأذان وعلمه الإقامة وقص الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنها رؤيا حق إن شاء الله ألقها أو ألقه على بلال فإنه أندى منك. فهذا الصحابي الجليل هو ابن زيد اسمه عبد الله والجد عبد ربه، جده اسمه عبد ربه، فهو اسمه عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه. قال جهيمن العلا أي ابن عتبتي كذا حسين بن نمير أثبتي. طيب هنا يقول جهيمن يشير إلى الصحابي الجليل جهيم المطلبي، جهيم المطلبي رضي الله عنه، قال العلاء أي ابن عتبتي اللي هو العلاء ابن عتبة، العلاء ابن عتبة رضي الله عنه أيضا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكتب له الوحي، كذا حسين بن نمير صحابي أيضا اسمه حسين بن نمير رضي الله عنه كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي. قال وذكروا 3 قد كتبوا وارتد كل منهم وانقلبوا، ابن أبي صرح مع ابن خطلي وآخر أبهما لم يسمى لي ولم يعد منهم إلى الدين سوى ابن أبي صرح وباقيهم غوى. يقول ممن عدوا في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، كتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني شيئا من الوحي ومن غيره، ممن كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة ارتدوا عن الإسلام والعياذ بالله تعالى، ثم منهم واحد رجع إلى الإسلام وختم له بالخير اللي هو إيه؟ عبد الله بن أبي صرح. عبد الله بن أبي صرح هذا كان إيه؟ يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد عن الإسلام وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، وبعدين جاء إلى عثمان، هو من قرابة عثمان، من قرابة عثمان، وجاء إلى عثمان يطلب منه أن يشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمنه ويريد أن يعود إلى، فجاء عثمان يعني ومعه ابن أبي صرح ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وهو ساكت عليه الصلاة والسلام لا يجيب عثمان، ثم يعني أجابه بعد الثالثة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يعني أما كان فيكم يعني رجل رشيد يعني رأني لما رأني يعني سكت ولم أجب عثمان يقوم إليه فيقتله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرهم بقتله وقال من وجده فليقتله، ثم جاء عثمان وطلب له الأمان وسكت، النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق يعني على الأمان وانتظر يعني أن يقوم شخص فيقتله فلم يقم أحد، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يا رسول الله هل أشرت إلينا يعني أو مأت إلينا بعينك، لو بس أو مأت إلينا بعينك يعني إشارة كنا نفهم بها كنا يعني قمنا وقتلنا. فقال ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، أن يشير إشارة يعني فيها خيانة أو كذا من يخاطبه عليه الصلاة والسلام. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم توبته وأسلم مرة أخرى، ثم ثبت على الإسلام بعد ذلك وحسن إسلام وظهر منه يعني ما يدل على حسن إسلام، جاهد في سبيل الله وقاتل وشارك في الفتوحات يعني أيام أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، وظهر منه الخير وحسن الإسلام. ولذلك العلماء لما يعدون الصحابة يقولون إيه من يعني أدرك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة، يعني أحيانا يقول ولو تخللت ردة للإشارة إلى ابن أبي صرح يعني أنه إيه ارتد ثم عاد إلى الدين، فيبقى له إن شاء الله إيه تعريف الصحابي بإذن الله. طيب هذا ابن أبي صرح. الثاني اللي هو ابن خطل، اللي هو عبد الله ابن خطل. ابن خطل هذا كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد عن الدين، ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أهدر دمه وأمر بقتله، قال لو رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوا، ووجده الصحابة وقتلوا في فتح مكة اللي هو عبد الله بن خطل، فهلك مرتدا والعياذ بالله وقتل كافرا. يقول الثالث، يقول وآخر أبهم لم يسمى لي، يعني وذكروا رجلا ثالثا كتب للنبي صلى الله عليه وسلم وارتد عن الدين ومات كافرا والعياذ بالله، لكن لم يسمى لي، قال يعني ما استطاع أن يحصل على اسمه، فهو مبهم يعني في الروايات أنه رجل آخر غير ابن أبي صرح وابن خطل. فقال ولم يعد منهم إلى الدين سوى ابن أبي صرح وباقيهم غوى، اللي هم الاثنان اللي هم ابن خطل والآخر المبهم الذي لم يسمى. تفضل سنة. ارتداده هل كان قبل الهجرة؟ لا، كأنه يعني هو كاتب الرسول في المدينة أم كاتب الرسول في مكة؟ هو كأنه كان في يعني الذي أذكره أنه كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وبعدين لما ارتد رجع إلى ترك المدينة ورجع إلى مكة، وبعدين لما فتحت مكة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بقتله وكذا في عام الفتح وكذا، والله تعالى أعلم. كنا راجع إن شاء الله. الله يبارك. طيب وعليكم السلام. الباب الذي بعده، قال ذكر رسله عليه الصلاة والسلام إلى الملوك، الرسل الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك. سنلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من جهاده في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يراسل ملوك الأرض ويكتب لهم كتبا ويرسل إليهم رسلا من قبله عليه الصلاة والسلام يدعوهم فيها إلى الإسلام، فاستجاب طائفة منهم كما سيأتي، طائفة من هؤلاء الملوك استجابوا لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وخضعت بلادهم للإسلام بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طائفة منهم لم يسلموا ولكن أحسنوا استقبال رسل النبي صلى الله عليه وسلم وأكرموهم، وبعضهم أرسل هدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم بقوا على كفرهم، وطائفة منهم والعياذ بالله يعني أساءوا معاملة رسل النبي صلى الله عليه وسلم، أو منهم من مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مرسلا إلى العالمين عليه الصلاة والسلام، وقال يعني بعثت إلى الناس كافة، وقال بعثت إلى كل أحمر وأسود، فهو صلى الله عليه وسلم مرسل إلى البشر يعني جميعا، ليست دعوته خاصة بالعرب فقط، فلذلك بعث صلى الله عليه وسلم كتبا لملوك الأرض يدعو ملك الفرس إلى الإسلام، ويدعو ملك الروم إلى الإسلام، ويدعو النجاشي ملك الحبشة، ويدعو المقوقس ملك القبط، ويدعو آخرين من ملوك الأرض يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. قال أول من أرسله النبي لملك عمرو هو الضمري إلى النجاشي، فلما قدم نزل عن فراشه فأسلم، وأركب المهاجرين البحر إليه في سفينتين طرا، زوجه رملة عمرو قبيلة له ومهرها النجاشي بذله. طيب، يشير هنا إلى أول من أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه كتابا يدعوه إلى الإسلام من ملوك الأرض، وهو النجاشي ملك الحبشة، واسمه أصحمة. كلمة النجاشي معناها الملك في لغة الإيه الحبشة، يعني مثل وقتنا المعاصر، يعني نجد ألقابا تطلق على الحكام في بلاد يسموه رئيس، وبلد يسموه ملك، وبلد يسموه سلطان، وبلد يسموه أمير، واللي يسموه شاه، واللي يسموه كذا. فكان يعني كل بلد هناك لقب يعني يطلق على ملوكهم، فكان كل من ملك الحبشة يقال له النجاشي، وكل من ملك الروم يقال له هرقل، اللي ملك الفرس يقال له كسرى. فملك الحبشة أو النجاشي الحبشة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إليه الكتاب اسمه أصحمة رحمه الله. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري، الصحابي الذي أرسل إلى النجاشي هو عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه. فلما قدم عليه بالكتاب نزل عن فراشه أدبا مع الكتاب، نزل عن الفراش الذي كان يجلس عليه، فجلس على الأرض يعني تواضعا، وكان نصرانيا فنزل عن فراشه تأدبا مع كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم وحسن إسلامه، وأركب النجاشي المهاجرين البحر. لما المهاجرون كانوا هاجروا إلى الحبشة، وبعدين جاءت أخبار أن يعني شائعات أشيعت أن أهل مكة أسلموا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم وسجدوا، الشائعة على ما وصلت إلى الحبشة قالوا أن أهل مكة أسلموا وصاروا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا الرجوع إلى مكة، فأركبهم النجاشي يعني هيأ لهم سفنا وتكفل يعني بنفقات يعني إعادتهم إلى مكة معززين مكرمين، بعدين وجدوا الأمر ليس كذلك ورجعوا مرة ثانية إلى وجدوا الخبر يعني غير صحيح، ورجعوا مرة ثانية إلى الحبشة، مع ورجع العدد يعني أكبر تاني مرة، كانوا أكثر من 80 أو كذا، لما أخبروا بحسن استضافة النجاشي لهم وكذا، فرجع معهم عدد أكبر من الصحابة ورجعوا إلى الحبشة. وذكر يعني بعض يعني فضائل النجاشي وبعض مناقبه، أنه هو الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، يعني كان وكيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تزويجه بأم حبيبة اللي هي رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما. وقصتها رضي الله عنها أن زوجها اللي هو عبيد الله بن جحش كان من الإيه، كان ممن سبق إلى الإسلام وهاجر إلى الحبشة مع المهاجرين الذين هاجروا إلى الحبشة. ثم يعني الروايات المشهورة يعني التي يرويها أهل السير أن عبيد الله بن جحش اسمه عبيد الله أنه تنصر والعياذ بالله وارتد عن الدين لما وصل إلى الحبشة، وجد النصارى فتنصر والعياذ بالله وارتد عن الإسلام ودان بالنصرانية. فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وهو كان زوج أم حبيبة فأخذها معه وهجر بها إلى الحبشة وبعدين تنصر وتركها. فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إكرام هذه المرأة الصالحة التي يعني أوذيت في دينها، كان أبوها رأس الكفر في ذلك الوقت وهاجرت يعني هربا بدينها وبعدين زوجها ارتد عن الدين هناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إليها، بعث يعني عمرو بن أمية يعني يوكل النجاشي في تزويج أم حبيبة من النبي صلى الله عليه وسلم، ودفع النجاشي مهرها من عند هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاها مهرا 4000 درهم، 4000 درهم يعني مهرا لأم حبيبة، يعني دفع إليها المهر من النجاشي يعني هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر هنا يعني يقول في البيت اللي معنا، قال عمرو قبيله، يعني يقول ان عمرا عقد، يعني في رواية ان عمرا هو الذي عقد للنبي صلى الله عليه وسلم العقد، والنجاشي بذل المهر. طيب يواصل الحديث عن الرسل الذين ارسلهم النبي صلى الله عليه وسلم الى الملوك، وقصص هؤلاء الرسل وكيف كان ردها يعني وكيف كانت استجابة هؤلاء الملوك لهؤلاء الرسل. قال ودحية أرسله لقيصر وهو هرقل فعصى واستكبر. يقول أرسل النبي صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبي، هذا ثاني رسول يرسله النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب إلى ملك من الملوك اللي هو دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر وهو هرقل. قيصر هذا اللقب الذي يطلق على كل من ملك الروم يقال له قيصر، وقيصر الروم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو هرقل. وكان الروم يحكمون أجزاء كبيرة من أوروبا وتركيا، ويحكمون الشام أيضا، و يعني يذكر أن عاصمة ملكهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت مدينة حمص. مدينة حمص كانت يعني عاصمة، كان فيها يعني مقر إقامة هرقل وقيصر الروم، كان يقيم في حمص وكذا في الشام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل لحية بن خليفة الكلبي لهرقل، وبعدين لما وصله الكتاب يعني كان هرقل في إلياء، كان جاءه الكتاب وكان الروم في ذلك الوقت انتصروا على الفرس في معركة اللي قال الله تعالى فيها غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فوقت وصول الكتاب كان الروم انتصروا على الفرس، وذهب هرقل إلى إلياء اللي هي إلى بيت المقدس، ذهب هرقل يعني إلى بيت المقدس يعني شكرا لله على الانتصار وكذا، وكانوا نصارى وكذا. فالمهم جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول فعصى واستكبر، يعني هرقل عصى واستكبر ولم يدخل في الإسلام. والتفاصيل يعني ذلك أنه لما جاءه الكتاب يعني جمع بطارقته، أنه كان يعني نصرانيا، يعني هم في أول الأمر أن يسلم، هم أن يسلم، وكان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم الذي أخبر به في كتبهم، وكان معدودا من علماء النصارى. فجاءه الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه، فجمع بطارقته وأغلق عليهم باب القصر وأغلق عليهم باب القصر وأمر بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففتح الكتاب وقرئ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. لحية بن خليفة يعني حضر الموقف، قرئ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم على البطارقة، وبعدين قال لهم: يا قومي هل أدلكم على الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ الحديث في صحيح البخاري يعني، قال: يا قومي هل أدلكم على الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش، حاصوا حيصة حمر الوحش وهرعوا إلى الأبواب، فصاحوا وصرخوا وكذا وهرعوا إلى الأبواب يريدون أن يؤلبوا الناس عليه ويقولون يعني هرقل إيه خرج من دينه وكذا ويخلعوه من الملك، فوجدوا الأبواب مغلقة وكان أغلق الأبواب واحتفظ بالمفاتيح، فرجعوا إليه مرة أخرى فقال: إنما أردت أن أختبر إيمانكم ولقد علمت، قال: أنا ما كنت أتكلم جدا، أنا أردت أن أختبر إيمانكم ولقد علمت، فخروا له ساجدين، فسجدوا إيه له، فشعر أنه لو أسلم أنهم إيه سيعزلونه من ملكه ولن يستجيبوا له، فبقي على كفره والعياذ بالله. ولكنه كلم يعني دحية بن خليفة وكلم أبا سفيان أيضا، أبو سفيان كان مشركا في ذلك، كان مشركا وكان ذاهب في تجارة، وأمر أن يحضروا إليه، كان أبو سفيان في غزة ومعه 30 راكبا من قريش تجارا، فقال اقلبوا، قال لرئيس شرطته: اقلبوا لي الشام ظهرا لعقب عن ناس من قومي هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، قال اقلبوا لي الشام بحثولي عن ناس من جماعة هذا الرجل. أخذوا يبحثون في الشام فعثروا في غزة على 30 تاجرا من قريش من أهل مكة ومنهم أبو سفيان، فأخذوهم وذهبوا بهم إلى هرقل في إلياء، كان في ذلك الوقت في بيت المقدس، وحملوهم إليه وسألهم أسئلة وكذا. فالشاهد أنه كان يعني يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وهم أن يدخل في الإسلام، ولكن آثر الدنيا على الآخرة وآثر الملك فبقي على كفره والعياذ بالله. وقال يعني لأبي سفيان مما قاله هرقل، قال يعني قال له: لو كان أمري بيدي لذهبت أغسل تحت رجله أو عند رجله، قال لو كان أمري بيدي لذهبت أغسل عند رجله، لو كان الأمر بيدي، ولا يملكن موضع قدمي هاتين، وهو واقف يعني في القدس وكذا، قال ولا يملكن موضع قدمي هاتين، يعني المكان الذي أنا واقف فيه الآن سيملكه يعني محمد صلى الله عليه وسلم وكذا. فقال فعصى واستكبر، هذه قصة هرقل. قال وابن حزافة مضى لكسرى فمزق الكتاب بغيا نكرا، فمزق الكتاب بغيا نكرا. فمن الرسل الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لدعوات الملوك إلى الإسلام، كان يرسل الرسول بكتاب يكتب، يملي النبي صلى الله عليه وسلم كتابا ويختم الكتاب، كان النبي صلى الله عليه وسلم له خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يختم الكتب. في قبلها يعني بالنسبة لقيصر يعني موقفه هذا يعني استكبر عن الإيمان وعصى وكذا، لكنه أخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في قصبة من ذهب، وضعه في قصبة من ذهب تعظيما له، يعني عظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتى يعني بقصبة من الذهب، والكتاب يعني على شكل الورقة المطوية الملفوفة يعني هكذا طريقة الكتب، فوضع الكتاب في قصبة من الذهب يعني حفاظا عليه. نعم الكتب يعني الكتب في ذلك الوقت، بعض الكتب يكتبونها في الجلد وبعضها يكتبونها في الورق، بس كثير من الكتب يعني المعتنى بها كانوا يكتبونها على الجلود يعني لتكون أبقى الجلد يبقى يعني قرونا طويلة. طيب بالنسبة بعد ذلك يعني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، قال وابن حذافة مضى لكسرى فمزق الكتاب. هذا عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لكسرى، وكسرى اللي هو ملك الفرس، واسمه أبراويز. كسرى اللي هو ملك الفرس في ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أبراويز، وكانوا مجوسا يعبدون النار ويعبدون إلهين اثنين والعياذ بالله، يزعمون أن الكون له إله للخير وإله للشر، وأن النار هي رمز لإله الخير فيعبدون النار والعياذ بالله تعالى. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه كتابا يدعوه إلى الإسلام، فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما فتح الكتاب، فكان عادة النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى فلان، في كل كتب يقول بسم الله الرحمن من محمد رسول الله مثلا إلى إلى هرقل عظيم الروم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس أو ملك الفرس أو فأول ما فتح الكتاب عبد الله بن حذافة أعطاه الكتاب ففتحه، فأول ما قرأ بسم الله الرحمن من محمد رسول الله إلى كسرى قال قال عبد من عبيدي، ويبدأ باسمه قبل اسمي ولا يزول يبدأ باسمه قبل اسمي، وأمر مزق الكتاب، ما أكمل حتى بقية قراءة الكتاب، بس مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ باسمه قبل اسمه فمزق الكتاب، ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال مزق الله ملكه، فمزق الله تعالى ملكه، خلص فنت دولة الفرس، يعني ما سنوات معدودة وكانت دولة الفرس دخلت في حوزة بلاد الإسلام وما بقي لهم ذكر ولا قائم، خلاف الروم. الروم يعني الروم هم الأوروبيون، ويعني هؤلاء الأوروبيون هم اللي جاءوا يعني وسكنوا أمريكا، هؤلاء يعني أيضا من نسل الروم الذين كانوا في أوروبا في ذلك الوقت. فالروم ملك الروم يعني عظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وصانه وكذا، فثبت ملكه يعني ولم تزل يعني دولتهم الزوال التام، بخلاف ملك الفرس يعني دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال مزق الله ملكه فتمزق ملكه. طيب قال وحاطبا أرسل للمقوقس فقال خيرا ودنا لم يؤيس. يقول وحاطبا أرسل للمقوقس، المقوقس اللي هو ملك القبط، وعاصمتهم في ذلك الوقت كانت الإسكندرية، مدينة الإسكندرية في مصر كانت عاصمة القبط. فقال فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه حاطبا رضي الله عنه، فأرسله إلى المقوقس ملك القبط، قال فقال خيرا ودنا لم يؤيس، يعني لم يعني جعل يعني كان موقفه يطمع في إسلامه لا يؤيس من من قبوله للدين وقبوله للإسلام. قال أهدى له مارية القبطية وأختها سيرين مع هدية من ذهب وقدح ومن عسل وطرف من مصر من بنها العسل. فيقول يعني ان المقوقس يعني لم يؤيس من من يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرجو اسلامه او المسلمون يرجون اسلامه، لانه رد ردا حسنا، فجاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ففتح الكتاب يعني وقرأه وكذا، وقال إنه قال ننظر في أمر هذا الرجل، يعني أخذ الكتاب قال طيب أعطونا مهلة يعني ننظر في أمر هذا الرجل، إنه لا يأمر بمرهوب ولا ينهى عن مرغوب، لا يأمر بمرهوب يعني ولا ينهى عن مرغوب، يعني لا يأمر، يعني يقول إن هذا الرجل الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يأمر بسوء ولا ينهى عن خير، لا يأمر بسوء ولا ينهى عن خير، فيعني ننظر في أمره وننظر يعني ماذا نصنع وكذا، وطلب يعني مهلة للتفكير يعني في أمر الإسلام، وقال خيرا، لهذا يقول فقال خيرا ودنا، يعني قال كلمة طيبة يعني ودنا من الإسلام، اقترب من الإسلام يعني، ثم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أكرم رسول النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل هدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من الهدايا التي أرسلها مارية القبطية وأختها سيرين، كانتا يعني جاريتين أختين، أختين شقيقتين مارية وسيرين، فكانت جاريتين يعني جميلتين حسنتين يعني الخلقة وكذا، فأهداهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع هدية من الذهب، وأهدى 1000 مثقال من الذهب، 1000 مثقال يعني 1000 دينار من الذهب، دينار وزنه 4 جرام وربع، نقول 1000 دينار يعني 4 كيلو وربع من الذهب، يعني 4 كيلو جرامات وربع من الذهب، 1000 دينار من الذهب، وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدحا من القوارير، قدح يعني فاخر مصنوع من قوارير فاخرة، نوع فاخر يعني من الزجاج وكذا، ومن عسل وطرف من مصر من بنها العسل، عسل بنها مدينة بنها المعروفة، مدينة في مصر قال لها بنها، فكانت يعني في ذلك الوقت يعني مشهورة بجودة عسلها، يعني عسلها من العسل، من العسل يعني الجيد الممتاز، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كمية من عسل بنها أيضا إيه هدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل هذه الهدايا، وطرفا من إيه من طرف مصر، يعني ما يستطرف وما يستملح يعني من الطرف وكذا، فأرسل هذه الهدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لماريا، اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، قبل النبي صلى الله عليه وسلم هديته، وفيه يعني جواز قبول هدية المشرك، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هديه واصطفى لنفسه عليه الصلاة والسلام ماريا، واتخذها يعني سرية له، وهي أم إبراهيم التي ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم بعد ذلك. وأختها سيرين أهداها النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اصطفى لنفسه ماريا وأهدى سيرين إلى حسان بن ثابت، فكانت يعني أمة لحسان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لها سيرين أخت ماريا أهداها النبي صلى الله عليه وسلم لحسان. طيب، هذا كان الرسول إليه اللي هو حاطب، اللي هو حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. بعد ذلك يقول وأرسل ابن العاص حتى أدى كتابه إلى ابني الجلندى، فأسلم وصدق وخليا ما بين عمرو والزكاة هدية. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه رسولا ومعه كتاب إلى ابني الجلندى اللي هم جيفر وعبد، جيفر ابن الجلندى وعبد ابن الجلندى، كان ملكي عمان، ملكي عمان اللي هي الآن يقال لها سلطنة عمان اللي هي في جنوب الجزيرة العربية. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إيه، كان لها ملكان يحكمانها يعني أخوان اللي هم جيفر ابن الجلندى وعبد ابن الجلندى، يقال له عبد ويقال له عباد أيضا في بعض الوقت، فجيفر وعبد اللي هم ابني الجلندى ملكي عمان، كتب إليهما النبي صلى الله عليه وسلم إيه كتابا يدعوهما إلى الإسلام، وأرسل هذا الكتاب مع عمرو بن العاص رضي الله عنه. فيقول وأرسل ابن العاص حتى أدى كتابه إلى ابني الجلندى فأسلم وصدق، فأسلم يعني قبل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهما إلى الإسلام فأسلم، استجاب لدعوة الإسلام، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وخليا ما بين عمرو والزكاة، يعني وأذن لعمر أن يجمع زكوات المسلمين، وأسلم يعني الناس من أهل عمان، وجمع عمرو بن العاص زكاتهم وأداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاءهم بعد ذلك لما حال الحول، جاءهم عمرو وجمع الزكاة وأداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هدية يعني هدية إلى الخير وهدية إلى الإسلام. قال وأرسل السليط لليمامة، وأرسل السليط لليمامة لهوزة ملك بني حنيفة، وأكرم الرسول إذ أنزله وقال ما أحسن ما يدعو له وسال أن يجعل بعض الأمر له فلم يعط قضى في الكفر. قل من الرسل الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل السليط اللي هو السليط بن عمرو رضي الله عنه، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى اليمامة، إلى اليمامة، اليمامة اللي هي منطقة الرياض يعني حاليا، لمنطقة الرياض اللي عاصمة السعودية في الوقت الحالي، في تلك المنطقة يعني كان يقال لها اليمامة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سليطا رضي الله عنه إلى اليمامة لهوزة الحنفي اللي هو سيد بني حنيفة، اسمه هوزة ابن علي، هوزة ابن علي الحنفي. فأكرم الرسول إذ أنزله، أكرم إيه؟ سليطا رضي الله عنه وأحسن إليه وأحسن إيه؟ استقباله، وقال ما أحسن ما يدعو له. هوزة ابن عمرو اللي هو سيد بني حنيفة اللي هم القبائل الذين يسكنون اليمامة وكان ملك اليمام، فقال ما أحسن ما يدعو له يعني محمد عليه الصلاة والسلام. ثم إيه؟ سأل أن يجعل بعض الأمر لو قال مستعد يدخل في الإسلام بس بشرط أن يكون إيه؟ يعني شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم، في يكون له يعني جزء من رئاسة الدين ورئاسة الإسلام أو المناصب الدينية. فسأل أن يجعل بعض الأمر له فلم يعطى، النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل، يعني كان يريد أنه يكون يعني شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم في رئاسة المسلمين وإدارة شؤون المسلمين، فلم يعطى يعني ما طلبه، فقضى في الكفر، فبقي على كفره والعياذ بالله. وروي أنه يعني تنصر ومات أو مات نصرانيا، يعني كان على النصراني. قال يشير إلى رسول آخر أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة الملوك إلى الإسلام. قال كذا شجاع الأسدي يلقى الحارث الغسان ملك البلقى، رمى الكتاب قال إني سائر إليه رده هرقل قيصر. وقيل بل أرسله لجبله فقارب الأمر ولكن شغله الملك، ثم في زمان عمر أسلم ثم ارتد حتى كفر ولا يزول. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل شجاع بن وهب الأسدي، شجاع بن وهب الأسدي رضي الله عنه، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحارث الغساني ملك البلقاء، ملك البلقاء منطقة إيه بالشام يعني قريبة من دمشق البلقاء، فملكها اسمه الحارث الغساني. فكان الغساسنة في الشام هؤلاء كانوا عربا وكانوا تابعين، كانوا نصارى وكانوا تابعين لهرقل اللي هو قيصر الروم، يعني كان كل واحد من هؤلاء الغساسنة كانوا ملوك العرب يعني في الشام، ولكنهم يتبعون قيصر اللي هو ملك الروم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل يدعو الحارس الغساني إلى الإسلام، وأرسل إليه شجاعا الأسدي بكتاب، فرمى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال من ينازع في ملكي، رمى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال من ينازع في ملكي، إني سائر إليه ولو كان باليمن، قال سأجهز جيشا وأسير إيه لقتال النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان باليمن، كيف ينازعني في ملكي وكذا. وهم فعلا أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ويعد جيشا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فمنعه هرقل بلغه الخبر لقيصر الروم، فمنعه من ذلك وقال له لا يعني لا تقاتل يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. طيب قال وقيل بل أرسله لجبلة، يعني ورد في روايات أخرى من روايات السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل شجاعا الأسدي إلى جبلة الغساني، إلى جبلة الغساني ملك آخر من ملوك العرب، من ملوك غسان من عرب الشام الذين كانوا نصارى. قال وقيل يعني وروي في الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث شجاعا الأسدي إلى جبلة الغساني من ملوك النصارى العرب في الشام. وجبلة الغساني هو آخر ملوك بني غسان، كان آخر ملك من إيه من هذه الأسرة الذين كانوا يحكمون العرب النصارى في الشام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه شجاعا الأسدي، فلما جاءه الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام قال فقارب الأمر ولكن شغله الملك. قارب الأمر يعني اقترب من الإسلام وهم أن يدخل في الإسلام، ولكن شغله ملكه، يعني أبدى أنه مقتنع يعني بالإسلام وبدعوة الإسلام، لكنه انشغل بالملك فلم يبادر بإعلان إسلامه. فلما كانت خلافة عمر رضي الله عنه بدأت يعني الفتوح الإسلامية في الشام وصلت إليه من الفتوح، فأسلم في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين يدي عمر، يعني ذهب إلى عمر بن الخطاب وأعلن إسلامه عند عمر رضي الله عنه. وبعدين لما أسلم في أيام عمر رضي الله عنه لقم رجلا من مزينة، من قبيلة مزينة، رجل من العرب من مزينة، يعني ضايقه في شيء ولا كذا، فلطمه لطمة ففقأ عينه، لطمه على وجهه لطمة قوية ففقأ عين الرجل المزن. فقضى عمر بالقصاص، عمر رضي الله عنه قضى بأن يقتص من جبله الغساني وتفقأ عينه، قوله تعالى كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، فأمر أن تفقأ عينه لأنه فقأ عين رجل مسلم. فأنيف جبلته وقال عيني وعينه سواء لا أقيم بهذه، قال عيني وعينه سواء، ساوي عيني هو العين الملك بعين واحد من الرعية وكذا، قال عيني وعينه سواء لا أقيم بهذه، ورحل إلى عمورية في حاليا أظن في تركيا، يعني في منطقة تركية كانت يعني أيضا من بلاد النصارى ومن بقايا بلاد الروم يعني في ذلك الوقت. فرحل إلى عمورية وارتد والعياذ بالله بعد أن أسلم، ارتد إلى النصرانية بسبب هذا، أنه لما أمر عمر قضى عليه بالقصاص ففر إلى عمورية ورجع إلى النصرانية وهلك نصرانيا والعياذ بالله. هذا اللي هو جبلة الغساني. فهنا يعني اختلاف في رواية السيرة، هل شجاع بن وهب الأسدي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحارس الغساني ولا إلى جبلة الغساني، يعني واحد من الاثنين. قال يقول وابن أبي أمية المهاجرة أرسله لحارث بن حميرة عبد كلال أبوه فردد أنظر في أمري وبعد وفدا على النبي مسلما فاعتنقه وفر شردا له وومقه، ومقه يعني تودد إليه. طيب يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل المهاجر ابن أبي أمية رضي الله عنه، يقول وابن أبي أمية المهاجر، المهاجر ابن أبي أمية صحابي جليل رضي الله عنه، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب للحارث ابن حمير. الحارث ابن حمير قال عبد كلال أبوه، الحارث ابن حمير ابن عبد كلال، أو الحارث ابن عبد كلال الحميري من حمير، حمير هذه اسم القبيلة يعني من قبائل اليمن يعني. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الحارث ابن أبي أمية، أرسل المهاجر ابن أبي أمية إلى الحارث ابن عبد كلال الحميري، وهو من ملوك اليمن، كان ملكا من ملوك اليمن. فلما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ردد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني تردد وقال أنظر في أمري، قال فردد أنظر في أمري، يعني تردد وقال أنظر في أمري. وكان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من المهاجر ابن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه، طلب منه أن يقرأ عليه سورة البينة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. ف فقرأ عليه السورة البينة ودعاه إلى الإسلام وبلغه كتابا وأعطاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنظروا في أمري. ثم بعد ذلك لم يلبس أن هداه الله تعالى إلى الإسلام، يعني أخذ فيه وقال أنظروا في أمري، ثم نظر في أمره فعلا وسأل أكثر عن الإسلام وكذا، ودخل الإسلام قلبه ووفد مسلما على النبي صلى الله عليه وسلم، والحارث بن عبد كلال وهو من ملوك اليمن، ووفد مسلما على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مسلما، فاعتنقه النبي صلى الله عليه وسلم، اعتنقه النبي صلى الله عليه وسلم وفرش له الرداء، وفرش له رداءه، النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا على الرداء، فرش له الرداء وأجلسه عليه وومقه يعني وأحبه وأكرمه وأحسن إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا أريد أن أطيل عليكم، يعني نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل يعني بقية قصص رسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض في المحاضرة القادمة إن شاء الله. طيب الله يبارك فيكم. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.